لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما له في الآخرة من خلاق. كل واحد يا إخوان من أهل التوحيد وإن ارتكب من الذنوب ما ارتكب وإن خالف وعصى فإنه يرجى له عند الله تبارك وتعالى خير ولو بعد حين، كما تعلمون من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا من كفر وخرج من الملة. أما هذا ليس له في الآخرة من خلاق، يعني لا أبدا ليس من أهلها. إذن هو ليس من أهل التوحيد والعياذ بالله. إذن خسر الدنيا والآخرة. هذا أمر يجب أن نقف له من كان هذا حاله وحال متعامل به، فإنه لا يجوز السكوت والتهاون بشأنه. وأنا أوصل إخوان جميعا في أنفسهم أو في أحيائهم ومساجدهم ومجامعهم أن يذكروا أن الواجب على كل واحد أن يتفقد أهله وأقاربه، لأنه ما هو شرط أن يدري. الرجل قد يذهب في عمله وقد يكون له أمر من أمور ودنياه كما نعلم جميعا ولا يدري. تأتي امرأة خبيثة وتقول لها كيف علاقتك مع زوجك؟ تقول والله طيب، لكن أحيانا يتأخر وأحيانا يغضب. طيب تقول لها ما يفكر يتزوج؟ قالت الله أحيانا أسمع يقول. قالت إيش رأيك؟ الحل بسيط، كلها 100 ريال، 100 ريال هذا أنا بدر لك ورقة ما عاد يفكر في غيرك أبدا، حتى لو كانت يعني عاقلة وطيبة وفيها خير. أول كلمة وثاني كلمة وثاني مرة وثالث مرة أخاف أن يكون كذا، أخاف يدري ولا يدري ولا شيء. أحيانا تقول أنا اللي أجيبك الورقة إلى هنا، ما لا تروح أنت لحد. أحيانا تقول تعالي معي وشوفي، إن ما ناسبك الشيء لا تأخذي، والواحد ما يدري غايب. وهكذا تبدأ من امرأة إلى أخرى ومن بيت إلى بيت، ويفاجأ الإنسان والعياذ بالله في النهاية وإذا بالشرك قد دخل بيته وهو لا يعلم ولم يكن يعلم، بل ربما كان له سنين منذ أن دخل الشرك إلى بيته ودخل الفساد إلى أهله ودخل الانحراف إليهم. وهكذا فيجب علينا أن نتنبه، لأن المرأة ضعيفة العقل فيما يتعلق بهذا الجانب خاصة، يعني مهما كان فيها من خير الصلاح، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالزوج أو بعلاقة زوجية سبحان الله، حتى أنه قد تفعل ابنتها وهي غير راضية، يعني تقول تبغى تزوجها فلان مثلا فتعمل له هذه الأوراق، أو تبغى تصرفها عن فلان تعمل له هذه الأوراق وهكذا. فلا يعني أقول ننبه إخواننا جميعا وننبه جماعات المسجد في مواعظنا وخطبنا إلى خطر هؤلاء، وكذلك نتعاون جميعا على أن نوصل هؤلاء المجرمين إلى السلطة التنفيذية ونطالبها بتطبيق أشد العقوبات، والمحكمة الشرعية إن شاء الله كفيلة بأن تعاقبهم بإذن الله. نتعاون على هذا. ونحن نعلم أنه لا يكاد يوجد حي من أحياء جدة إلا وفيها الواحد والاثنين وبعضهم أكثر من 10 في بعض الأحياء، نتنبه إلى هذا ونعلم أن الإثم على الجميع وأن المؤاخذة على الجميع، كل منا بحسب ما يستطيع أن يتكلم أو يبلغ أو ينكر أو يقبض بحسب ما أعطاه الله تعالى من العلم أو من السلطة في التنفيذ. لا يجوز أن أحدا منا يتهاون في هذا الشأن، فهو من أخطر الأمراض التي تفتك بالأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من شرورهم وأن يعين في استئصالها، إنه سميع مجيب. يا أخي الكلام واضح، يقول الأخ قلت الإيمان به كفر، يعني هل تقصد التصديق به؟ لا، إحنا كلامنا كله بالتصديق به، لما كنا مصدقين به ما حذرنا منه. الإيمان به يعني أن يعتقده الإنسان، فمن اعتقد هذا السحر كما يفعل أهله الذين لا يعملون عملا منه إلا وقد أشركوا بالله، الساحر الذي يتعلم هذا العلم أو يعلمه قد أشرك بالله وكفر بالله، وهم يعتقدون الكفر قطعا. كيف؟ نحن قد جبنا لكم أحياء يعني مرارا قد قرينا لكم كيف، يعني مثلا قلنا لكم هذه الورقة ونقرأ لكم الأسماء التي فيها، مثل بعض الأخوان يعطينا مادة السحر نفسها ونقرأها هنا، نجد فيها إيش؟ رموز، إشارات معينة، مربعات، مثلثات، حروف مقطعة، حروف الجمل، ونجد فيها أرقام، ونجد أسماء مجهولة، ويا كذا ويا كذا. هذه الأسماء المجهولة الغامضة هذه أسماء ملوك وطواغيت من الشياطين من الجن، والعياذ بالله. وهذه النداءات هي استغاثة بهم، يستغيثون بهم. فهذا هو من آمن بهذا وقر به فقد كفر والعياذ بالله. ولا أحد يتعلم السحر ويعلمه إلا بعد أن يؤمن بهذا الكلام، فهم يعتقدون ذلك، وهذا موجود في كتب السحر معروفة. فيقولون إن هذا الولي يعني أحيانا يغلفون الكفر، ولا بأس هنا أيضا نبين هذا الشيء كيف يغلفونه. يعني يقولون إن الكلمات أو الآيات، مثلا آية الكرسي مثلا أو الفاتحة، يقولون لها خدام، الشيطان يلبس عليهم، قد يكون يعلمون أن هذا تلبيس وكذب، يقول خدام للفاتحة أو خدام لهذه الحروف من ذكر الله. طيب كيف؟ يقول لك اكتب الآية هذه، قل هو الله واحد مثلا، وتنادي خدامها فتستغيث بخدامها، يقول لك قل هو الله واحد، الفاتحة، آية الكرسي، هذه قرآن ورقى شرعية ما فيها شيء، نحن نوافقهم على ذلك أنها هي في ذاتها رقى شرعية، لكن من أين يأتي الشرك؟ قالوا خدام الكلمة، خدام الآية، خدام السورة، تستغيث بهم وتدعوهم من دون الله عز وجل فيتحقق لك هذا الأمر. الله تعالى ما شرع لنا ذلك، شرع لنا أن نرقى، نرقي أنفسنا أو غيرنا الرقية بأي شيء بهذه الآيات. أما أن نعتقد أن لها ما يعتقدون من خدام وأن هؤلاء يدعون من دون الله، فدعاء غير الله تعالى شرك وكفر، وهذا من باب التلبيس. ويقولون أحيانا كما ذكر الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يقولون إن هذا، وهذا كثير جدا يعني أخبرني به كثير من الناس من يسألون، يقولون إن السحر الذي عمل لفلان أو لفلانة هذا عمل لها والقائم عليه ملك عفريت، يعني ملك أو عفريت من ملوك الشياطين تحت حكمه ألف ألف جن أو شيطان، ولا يمكن التخلص من هذا السحر إلا من طريق فلان. مين فلان هذا؟ قالوا هذا أكبر ملوك الشياطين اللي يحكم على هذا الملك وعلى غيره. طيب كيف الحال في هذا؟ قالوا الحل أن يتقرب إلى هذا الأكبر عشان نستكمل شر هذا الأصغر، وهذا اللي ذكر الله تعالى. كان المشركون في الجاهلية يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فكان كانوا يعتقدون أن لهذا الوادي سيدا من الجن وأن السفهاء هم الذين يعبثون بهم فيستعدون بالسيد من السفهاء. فما هو الحال؟ الحال أن هذا السيد أو حاكم الوادي يسلط سفهاءه عليهم حتى يستغيثوا به فيذبحوا له أو يتقربوا إليه، هكذا. فهؤلاء القوم نعوذ بالله هذا حالهم. كذلك من آمن بالسحر بمعنى اعتقد تأثيره من دون الله عز وجل أنه يؤثر من غير الله فقد كفر، وهذا يكون قد آمن به. والله تعالى يقول ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فمن اعتقد أنه يمكن أن السحر يضر أحد ويحبب هذا إلى هذه أو هذه إلى هذا أو غير ذلك بغير إذن الله فقد كفر أيضا، لأنه كذب كتاب الله تبارك وتعالى. السحر كثير، نعم نحن لا قوة إلا بكثير جدا. يقول الأخ كثير من الناس يحتج بأنه لم يستطع فك مسحوره من السحر إلا بذهابه إلى ساحر آخر، ويقول بأن الرقى لم تنفع معهم، كيف نوجههم؟ أولا يا إخوان بارك الله فيكم، أول شيء الوقاية خير من العلاج، فكيف نستقي شر السحر والسحرة والشياطين؟ أول شيء عندنا أذكار، عندنا العلماء ماذا يسمون الأذكار؟ الحصن الحصين، هذه حصون بإذن الله تبارك وتعالى لا يدخلها العدو ولا يقتحمها عليك. أما إذا خرجت فإن العدو يقتنص من خرج من حرزه وحصنه، ذكر الله تعالى، أذكار الصباح وأذكار المساء وهي معروفة وميسورة ومتداولة والحمد لله، وقد ذكرنا أسماءها مرارا، وبعضها يباع بريال وبعضها يهدى هدية، خذها واقرأ ماذا تقول في الصباح وماذا تقول في المساء، وعلم أهلك، علم ولو دعاء واحد منها من أسهل ما يمكن أن يحفظه، فإذا وقع بعد ذلك شيء علمنا أن هذا بإرادة الله تبارك وتعالى بقدر الله. فالحل نقول يا أخي اصبر واحتفل وخذ الأسباب. لماذا إذا وقع السرطان أو وقع غير ذلك من أمراض عافانا الله وإياكم منها جميعا ظاهرها وباطنها نصبر ونقول خلاص أمر إلى الله، لكن إذا وقع أو مثلا حادث، يعني بعض الناس قد يقع عليه حادث ف يعني يفقد وعيه، تكسر يعني بعض أعضائه، تذهب تبصر الأبد، خلاص يستسلم إلى أمر الله. أما إذا كان في أمر دينه أو في شيء خفي قال والله ما نفعت الآيات وما نفعت الرقى، لماذا لم تقل هناك أيضا ما نفع الأطباء؟ يعني أسباب هنا وهنا، إلا أن هذه أسباب ظاهرة في أمور ظاهرة وهذه أسباب خفية في أمور خفية، فالأسباب لا يشترط أن تنفع. نعم، لماذا؟ لأن هناك ما قدر الله أن لا ينفع معه أي سبب، مرض من أمراض قدر الله أنك لو ذهبت إلى كل أطباء الدنيا لا تجد عندهم علاج، هذا قدر الله، ماذا تفعل بقدر الله؟ وكذلك مثلا إصابة بعين أو بسحر قدر الله أنه لا يشفى منها ولو رقاه كل أحد، ماذا نعمل؟ نؤمن بالله بقدر الله نفس الشيء ونحتسب، والأجر في الصبر على المصيبة واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى أعظم وأفضل من لو عوفي العبد فكان أقل درجة أو كان من أهل المعاصي والفجور والذنوب، لا شك أن هذا أسوأ طبعا، لكن المقصود أن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى ويصبر على ما يصيبه ويحتسب ذلك عند الله، ولو كان في هذا أو بهذا المرض الذي لا يريده ولا يحبه أحد، عينا أو سحرا أو تلبس شيطان به أو ما أشبه ذلك، هكذا قدر الله. أن والله لا، مدام ما لقينا علاج أو ما نفع العلاج فيكون العلاج والحل فيما حرم الله، فهذا لا يجوز أبدا. أما ما يقوله بعض العلماء في النشرة وأن البعض أجازها وأنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، فيجب أن يكون في أضيق الحدود، يعني مثلا واحد علم من الذي سحره فجيء بهذا الساحر الخبيث وأرغم على أن يحل أو يفك السحر، هذا شيء. أمر آخر لو لم يكن هذا الرجل كذلك، إنما رجل تعلم السحر ثم تاب وهداه الله، أو سمع من السحرة أن السحر كذا وكذا وأن فكه كذا وكذا، فأخذ يعني يحل شيئا من ذلك بدون اتخاذ ما فيه استغاثة بغير الله أو استعانة أو شرك أو شيء، إنما بعض الوسائل التي يعلمون هم أنها تفسد أو تؤثر في ذلك يمكن يكون شيء من هذا، يمكن يكون. أما أن نجعل الباب واسعا على مصراعيه ونقول ما دام هذا سحر إذا رحنا الثاني والثاني حولك على الثالث، أعلم أن وليهم واحد، كل السحرة مهما اختلفوا ومهما قيل من هذا فك ما ربط هذا أو هذا ربط ما حل هذا، وليهم واحد وهو الشيطان، وهو قدوتهم جميعا وإمامهم جميعا، فليتنبه من هذا ولا يفتح هذا المجال في أمر له بساة بالعقيدة. أما حله عن طريق الآيات والرقى الشرعية فالحمد لله، يعني حسبنا سورة البقرة التي لا يطيقها البطلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففسر العلماء البطلة بأنهم السحرة لا يطيقونها أبدا. والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة التي تعرضوا لها في الدرس، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من قرأهما في ليلة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ قال بعض العلماء كفتاه شر الشيطان في تلك الليلة، قال بعضهم كفتاه من قراءة القرآن، قال بعضهم كفتاه من قيام الليل، وقال بعض العلماء كفتاه يعم ذلك كله، يعني يشمل كل شيء، يكفيه هذه الأمور كلها أن يقرأها لذا نغفل عنها فتكفيه ذلك. وكما تعلمون أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا الحديث الصحيح لما جاءه الشيطان في كل ليلة ثم أخبره آخر ليلة أنه إذا أردت أن تتحصن فقرأ آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب. نفس الشيء هكذا يتحصن الإنسان من هذه بذكر الله تبارك وتعالى في الابتداء قبل أن يقع الداء، وكذلك في الانتهاء بالعلاج بها. فإن لم تجدي ولم تنفع وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فوالله لن ينفع ولن يجدي ذهاب إلى ساحر أو كاهن، بل هذا هو الخطر الأعظم. إذا ما نفع ما نص الله تعالى ورسوله على نفعه، فاعلم أن ترك هذا السبب أو حجب هذا السبب الشرعي عن النفع أنه لأمر آخر، لأنه ليس كل سبب جعله الله تعالى سببا أنه لابد أن يؤدي ما مفعوله. لماذا؟ لأن قدر الله تعالى فوق كل الأسباب. فإذا قدر الله تبارك وتعالى الموت فلا بد أن يصيبك، إذا قدر المرض وأن يبقى المرض أعواما أو شهورا فلا بد أن يبقى ولو اتخذت الأسباب حتى وإن كانت أسبابا مشروعة. إذن ما الواجب؟ الصبر. هناك أمر آخر لابد أن نحسب حسابه في حياتنا جميعا، هو الصبر، أن نصبر حتى مع أخذنا بكل الأسباب. فلا بد أن نصبر على قضاء الله وقدر الله، وهذا امتحان لعقيدتنا وامتحان لإيماننا. فلا بد أن نؤمن بالله تبارك وتعالى ولا تضعف عقيدتنا ونرتكب الشرك من أجل حرص على دنيا أو على صحة أو على أي شيء. يا أخي الكريم، حتى لو مت، نعم حتى لو مت أنت وأنت على التوحيد، ما ذهبت إلى كاهن ولا إلى ساحر ولا ارتكبت شيئا يخل بعقيدتك فأنت على خير والحمد لله. لكن لو أنك فعلت شيئا من ذلك، ما فائدة الحياة؟ ما فائدة العافية؟ ما فائدة المال؟ ما فائدة أي شيء إذا خسر الإنسان عقيدته؟ لا شيء والله. فالأسئلة دائما، ليس هذا هنا فقط بل حتى على الهاتف وفي كل مكان في كل وقت، كثيرة عن السحر والسحرة، عاذنا الله وإياكم من شرهم. هذه محاضرات غدا إن شاء الله الاثنين، محاضرة للشيخ سليمان بن وائل التويجري في مسجد الرحمن، ومرسوم خارطة شهي الصفا قريب من المحكمة المستعجلة، وكذلك أيضا طبعا بعد المغرب، بعد المغرب أيضا غدا إن شاء الله محاضرة للشيخ سعيد المصر القحطاني في مسجد بلادن حي الجامعة، القول السديد، وكذلك للشيخ صالح بن فوزان بعنوان النصيحة أساليبها وآدابها لفضيلة الشيخ صالح الفوزان في مسجد الملك سعود. الشيخ خليل الحدري، الحدري اسمه، يوم الاثنين أيضا غدا بعد صلاة المغرب في مركز اسمه هو الحرس الوطني، إسكان الحرس الوطني في جدة، مدرسة أبي عبيدة. طيب، مركز الهدى الصيفي أيضا محاضرة بعنوان مسؤولية الشباب عن تربية نفسه للشيخ محمد الدويش يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء بعد غد 8/2 في مدرسة ذات الصواري حي الصفا جنوب شرق ميدان الطائرة. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم جميعا بما نسمع وما نقول. الأخوان يقولوا عدلوا محاضرة، المحاضرة الأخيرة عدلوها يوم الثلاثاء 8/7. أيضا سيبدأ أخونا الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله درسا في شرح كتاب التوحيد يوم الثلاثاء من كل أسبوع في مسجد ملك سعود ابتداء من الثلاثاء القادم 8/2. هذه بشرة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بعلمه، ويجب أن نستفيد وأن تحثوا إخوانكم على الحضور، يعني كأنه هذا في الصيف فقط، ولا خلوه يستمر دائما إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا إعلان من مركز الفتح الصيفي، مركز الفتح يدعو لحضور محاضرة للدكتور محمد علي البار بعنوان الآثار الصحية للانحراف الأخلاقي، وذلك بعد صلاة المغرب يوم الخميس 10/2/1414، العنوان ثانوية الفتح طريق مكة القديم بجوار المعهد العلمي. أيضا هذه محاضرة قيمة، ونرجو أن يعني مثل هؤلاء الأطباء الذين وفقهم الله تبارك وتعالى للجمع بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي النافع كالطب وغيره، أن يحضر لهم وأن تستفاد من محاضراتهم العبر وأن تنشر وأن توزع، لأن كلامهم في الجوانب البدنية مقرونا به يعني مع الأدلة الشرعية الحقائق العلمية التي تعلموها ومن الله تبارك وتعالى عليهم بها من أمور الدنيا. ما أدري ما فتحوا طبعا. أيوة عادش. طيب هل في شيء من الإعلانات فاتت نكرره ولا واضح إن شاء الله؟ على كل حال الأوراق موجودة. هذا المنكر يجب إنكاره على أي حال. يقول الأخ إنه في هذه الأيام يتم تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز للبنات، ويطلب منهن أن يحضرن صورا شمسية، وبما أنه لا يوجد استديو خاص بتصوير النساء فإن نرى بعض النساء يذهبن إلى استديوهات رجالية. يعني هذه القضية من زمان تكلم عنها، والهيئة قد بحث الموضوع قبل يمكن 6 سنوات أو مثل هذا، أذكر هذا جيدا. وقيل أنه كما في جامعة من القرى أن هناك استديو للتصوير النسائي في الجامعة. يعني هذا إن كان ضرورة، إن كان لابد من تصوير فليكن القائم به امرأة، وإذا كان الجامعة تحتاج ذلك، والجامعة طبعا يتقدم لها لا نقول مئات بل آلاف من الطالبات، فلماذا لا يعمل المكان داخل الجامعة؟ تعطي الجامعة غرفة معينة في قسم الطالبات لمن تقوم بهذا العمل بوقت من الأوقات، يعني ترتب الأمور. أما أنه يعني نظل أنه آلاف من الطالبات يتوزعن على محلات التصوير الرجالية وتدخل، وتعلمون أنه لو واحد يبغى يتصور حتى لو رجل أنه لابد أن يدخل في الداخل وفي غرفة منفردة وكذا، فكيف المرأة إذا كان مجرد أن يراها حرام فكيف أن يخلو بها وأن يصورها؟ وكما نعلم أكثر الطالبات لا تذهب حتى مع المحرم، فيعني لو كان المحرم موجودا لكان رؤيته لها حراما، فكيف وهن كما نرى ونعلم الغالب يذهبن من غير محرم وتخلو به ويخلو بها وتتصور، وقد يحتفظ بهذه الصور وقد يترتب عليها مشكلات ومفاسد فيما بعد. مشاكل الصور هذه معلومة لا تتناهى، فهذا منكر يجب إنكاره يعني من قبل الجامعة ومن قبل أولياء أمور الطالبات، عليهم جميعا أن يتعاونوا على الإنكار، وكذلك الهيئة ومن يهمه الأمر. أما هذا فهو كذب لا شك فيه، في جريدة البلاد يقولون إن الموسيقى تساعد على نمو ذكاء الأطفال، والله حرام. الغناء أهلك الشباب وأهلك الرجال وأهلك النساء وأنساهم ذكر الله، وما بقي إلا نقول أنه يساعد على الذكاء. معروف الآن أغلب الأغبياء هم المستغلين بالغناء، والطلبة الراسبين الفاشلين في الدراسة هم اللي يدقوا العود في الليل وفي النهار وعلى البحر. ما يعني هذا كلام كذب كذب كذب الواقع، حتى ما يحتاج تعرض على طبيب ولا على مختص وتقول إيش رأيك هذا الكلام، لكن لا مصلحة نشره. يعني ناقصنا رسوب الآن، ناقصنا شلل للغناء واللهو والطرب حتى يشجع عليها، وإلا نبين أن الذي يشجع الذي ينمي الذكاء، وهذا والحمد لله حق وثابت، الذي ينميه هو أن يربى الإنسان التربية الإسلامية الصحيحة، أن يسمع كلام الله الذي يجعل القلب يقظا وقويا ويجعل العقل سليما، وأن يتربى هذا الطفل على سماع القرآن وعلى ذكر الله، وأن يبتعد عن المحرمات التي تنبت النفاق في القلب، نعوذ بالله من ذلك. يقول الأخ أنه يوجد في مركز المنصور للسيدات بحي البغدادية مكان خاص لتصوير النساء والمصورة امرأة، هو يعني قد يوجد طبعا قد لا يعلم، لكن أنا أقول إن كان ولا بد، أنا ما أؤيد ترى تصوير النساء مطلقا، لكن إن كان ولا بد فأرى أن يكون في الجامعة نفسها، أما برا ترى فيها مفاسد كثيرة حتى لو كانت امرأة. من ذلك أن الواحد يستورد له مرأة، ليش استوردتها؟ قال مصورة، ومصورة هذه بتصور النساء، ولا يدري عن هذه المصورة إيش دينها ولا ماذا تعمل بالصور، يعني ومن يحمض الأفلام يعني المهم مشاكلها لا تنتهي. لكن نقول إن كان ولا بد فعلى الأقل تكون في حدود الجامعة يضبط يعني أمر الدخول والخروج بها. هي على كل حال مشكلة فرعية عن مشكلة أساسية اللي أنا دائما أقولها وأذكر الأخوان بها. المشكلة الأساسية عندنا هي أننا ساوينا المرأة أو البنت بالولد ابتدائي ثانوي جامعي صور شمسية ملف علاقي هنا كيمياء وهنا كيمياء هنا انجليزي وهنا انجليزي جعلهما سواء. والله تعالى ما جعلهما سواء, جعل لكل منهما ما يخصه من أحكام بمقتضى طبيعته التي خلقه الله تعالى عليها. هذه هي المشكلة. أنا أعتقد أن لو عملنا بأمر الله تعالى في موضوع المرأة ما نحتاج لهذه المشاكل كلها, لأنه كان يجب أن يكون لها نظام تعليم موافق لما خلقها الله تعالى وجبلها وفطرها عليه, لا تكون كالولد أو كالرجل في هذا المسار كله, وإنما تعلم ما ينفعها حتى من غير شهادات في كثير الأمور مما ينفعها في بيتها أو تربية أبنائها أو لعلاج بنات جنسها. حتى ممكن نعلمها الطب النسائي من غير حتى كليات الطب هذه المختلطة. الأمهات في القديم كن يتعلمن الولادة ويتعلمن النساء ويعالجن وأمراض النساء يعالجها النساء من قديم من عهد أمهاتنا وجداتنا معروف عند الجميع, وهم في غاية الجهل بالأمور الدنيوية. فكيف الآن؟ الآن يمكن أن تفتح للبنات يعني معامل فمناها كليات أي شيء ولا علاقة لها بما يدرس الأولاد, وتكون تعالج ما يتعلق بالنساء أو قدر كبير منه بحيث لا يبقى إلا الضرورة التي تكون لمن يتخصص منهن أو للرجال مثلا. فهذه أخطاء فرعية ناشئة عن الخطأ الأصلي الذي يجب أننا الحقيقة لا نغفله, وإن كان الوقت أحيانا لا يستطيع لذكره تفصيلا. هذه احتياطات أخرى, يعني كيف يحتاط الواحد يأخذ لقطة ما يصور منها وكذا, هذه على كل حال وسائل عملية طيبا تتخذ. يقول أخ, هل من وقت مع الأحداث الأخيرة والفيضانات المدمرة في أمريكا, وهل من تنبؤات وبشائر أخرى, وخاصة أن كثير من المسلمين قد غفلوا عن قدرة الله وجنوده, لا يجوز لنا إخوان أن نغفل عن قدرة الله ولا أن نغفل عن جنود الله وقوة الله وأن الله على كل شيء قدير وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ أبدا, هؤلاء الكفار ليست عقوبتهم هي هذه الفيضانات وحدها. ينتظرهم عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة ما هو أشد من ذلك بإذن الله. أما الآخرة فلا شك فيها, لكن نقول بإذن الله حتى في الدنيا ينتظرهم ما هو أشد من ذلك, لأنهم عتوا وبغوا في الأرض وأفسدوا وكفروا بأنعم الله واستذلوا خلق الله واستعبدوا بلاد الله ونهبوا خيرات المسلمين في كل مكان, ويريدون إخضاعهم جميعا بل الإخضاع البشرية جميعا لهم إلا من والاهم يعني رغبة وطواعية, هذا أمر آخر. لكن كل من خالفهم لا بد أن ينتقموا منه. فعقوبات الله لهم كثيرة, وهذا ما أصابهم من هذه الفيضانات فيه عبرة لنا أن نعلم كيف يقف البشر عاجزا ضعيفا مهما أوتي من قوة. صحيح أنك لما تشوف الفيضانات في الهند تتعجب, وين الهنود المساكين أو في بنغلاديش يغرقون ما في أي وسيلة, يحاول الواحد يتخبط يمشي يطيح ما يقدر يسوي شيء. لكن في أمريكا طائرات وآلات ضخمة ووسائل إنقاذ شيء هائل بالنسبة لما هناك. ولكن سبحان الله النتيجة في النهاية واحدة, هي ضعف الإنسان وعجزه أمام قوة الله تبارك وتعالى وأمام شيء لجند الله سلطه عليه. فلا يجوز أن نغفل عن هذه الحقائق, بل نقول والله لو استقينا الله عز وجل لما سلطهم الله عز وجل لا هم ولا غيرهم علينا. نحن المسلمين لو استقينا الله فالله قادر على أن يذلهم بما يشاء ويسلط عليهم ما يشاء, لكن إن غلبونا أو سلطوا علينا أو نهبوا خيراتنا أو احتلوا بلادنا في أي مكان فبذنوبنا, قل هو من عند أنفسكم, أما هم فالله تعالى عليهم قدير فإن عليهم مقتدرون. إيش هذا؟ إيش هذا الجهاز عند معهد الأطفال وهو منتشر اليوم في السوق مع الباعة, يطلق عليه ما يسمى رقصة الراب، وهي رقصة غربية ويباع الأطفال تعلم هذه الرقصة. أرجو النصف والتوجيه. نعم، على كل حال هذا وسيلة، على بعض الأخوان ما رأى، هذا وسيلة من آلاف الوسائل المدمرة لأبنائنا وشبابنا، التي تدل على أن الشيطان وأولياءه يكيدون ويخططون لتدمير هذا الشباب وهذا الجيل. ولكن كما قلنا آنفا، اللوم ليس على الشياطين، من الشياطين الإنس والجن وحدهم، وإنما اللوم على من يجعل أبناءه عرضة لذلك، ونعني به الجميع، يعني الذي سمح بأن تستورد البضاعة عليه قدر من اللوم، الذي يبيعها عليه قدر من اللوم، الذي يشتريها عليه قدر، وهكذا كل بحسبه. فالواجب نتعاون جميعا على أن لا يدخل منكر، لا صغيرا ولا كبيرا، أن لا يدخل أي منكر، أن نكون جميعا جبهة واحدة، فهذا يمنع استيراده، وهذا يمنع بيعه، وهذا يمنع شراءه، وهذا يحذر منه، وهذا يعظ ويذكر الناس بخطره. وأهم من ذلك وأكثر رقيا في الإنكار وفي النص، أن نحذر أو نربي الشباب على الخير وعلى الفضيلة وعلى العز وعلى أمر المعروف وعلى نهي المنكر وحب الجهاد في سبيل الله، فلا يجد وقتا لهذه الأمور حتى لو كانت معروضة لديه، يعني بحيث يصبح الشاب لو أن أمرا من أمور المباح أو اللهو المباح فإنه لا فراغ لديه ليفعل هذا المباح، فضلا عن يكون حراما أو به تشبها بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذه بشرى، والحمد لله أنه تم تحويل محل فيديو أفلام هابطة، طبعا أي فيديو فهو أفلام هابطة معروف، إلى محل فيديو إسلامي في مدينة الخبر. وقام رجل بعمل واشترى منه 200,000 أو كذا لأفلام، ووزعها على الناس في أماكن إلى آخر. على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهذا الرجل ولفاعلي الخير، وأن يكثر في الأمة من التائبين المنيبين. والحمد لله أن بشائر التوبة كثيرة في هذه الأمة، مهما وقف أعداء الدعوة ضد الدعوة، ومهما فعلوا من عراقيل وعقبات، فالدعوة ماشية والحمد لله، والصحوة ماشية، والتوبة والحمد لله في تقدم. ومن أفاق من غفلة الدنيا وسكرتها واستيقظ للآخرة ولما عند الله، وعلم أن وراء هذه الدار دارا، وأن أنا الآن عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل كثير والحمد لله، وهؤلاء لن يردعهم أو لن يردهم عن هذا الأمر وهذه التوبة والاستمرار فيها أي وازع أو أي دافع من هذه الدوافع الدنيوية، لا حب المال ولا حب الدنيا ولا تهديد ولا وعيد ولا شيء من ذلك، لأن المسألة قد تعلقت بالدار الآخرة، والدار الآخرة هي الحيوان، هي دار الحياة الحقيقية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى إخوان المسلمين جميعا بالتوبة النصوح والإيمان الصادق والإخلاص له ظاهرا وباطنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.